بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، هل من طالب علم؟ هل من مريد الفائدة؟ هل من مريد ليستفيد؟ هل مريد للفقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث صحيح متفق على صحته. فالله عز وجل رغب في طلب العلم وفي الفقه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حث على ذلك في هذا الحديث وفي غيره: من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. وقد دعا عليه الصلاة والسلام دعوة مستجابة لحضر هذه الأمة وترجمان القرآن. ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تأويل التفسير. واستجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا بين فضل العلم والعلماء، العلم الشرعي والعلماء العاملين به، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظروا معشر المؤمنين الطالبين للفقه، الطالبين للفضل، الطالبين للاستفادة، انظروا كيف قرن الله جل وعلا شهادة العلماء بشهادة الملائكة، وعلى ماذا؟ على التوحيد، على تحقيق التوحيد. فطلب العلم الشرعي خصوصا الفقه من الأمور التي ينبغي، بل يجب على المسلم أن يحرص عليها فيما لا تصح عبادته إلا به. وأنتم تعلمون معشر المؤمنين أن هذا الأمر على قسمين، أعني طلب العلم الشرعي: قسم يجب طلبه وجوبا ومن تركه يأثم، وهو الأحكام أو الفقه الذي لا تصح العبادة إلا به، وقسم مستحب وهو ما زاد على ذلك. فيا أيها المسلمون، أقبلوا على طلب العلم. هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم فيه، والعلماء وطلاب العلم الذين يبينون بقدر الاستطاعة وبقدر الحاجة موجودون في هذا المسجد النبوي. فهل من طالب علم؟ هل من طالب فائدة؟ هل مريدا للفقه الإسلامي؟ هل مريدا لنفع نفسه ونفع الآخرين؟ والعلماء يقولون: طلب العلم الشرعي من أنفع الأعمال البدنية بعد الجهاد، من أنفع الأعمال البدنية بعد الجهاد. لماذا؟ قالوا: لأن نفعه للمتعلم نفسه ويتعدى إلى غيره، فنفعه عام غير قاصر. لكن العبادات الأخرى البدنية الغالب فيها أن نفعها قاصر على من يتعبد بها، فالصلاة نفعها قاصر على من يتعبد بها، والصيام كذلك، والزكاة كذلك، وهكذا سائر العبادات. لكن العلم نفعه للمتعلم وللطالب طالب العلم ولغيرهما، لأنه يتعدى إلى غيرهما، كذلك الجهاد. وعندنا الآن آخر قطرة من قسم العبادات، وهو العقيقة. العقيقة، وما أدراك ما العقيقة؟ والعقيقة هي الذبيحة والنسيكة التي تذبح للمولود. إذا وجد مولود يذبح له ذبيحة، للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، هذه تسمى عقيقة. وسنذكر لكم بعض أحكامها باختصار إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب العقيقة، وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، فإن فات يوم سابعه ففي 14، فإن فات ففي 21، وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما. هذه هي العقيقة. والمقر الذي سمعتم يتضمن أحكاما فقهية معروفة مشهورة عند العلماء، لكن لا بد من بيانها لغير العلماء. فحكم العقيقة، ما هو حكم العقيقة؟ أولا، ما هي العقيقة؟ العقيقة كما ذكرت لكم هي الذبيحة والنسيكة التي تذبح بمناسبة المولود، وحكمها سنة. حكمها سنة يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. للحديث، الحديث حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته، كل مولود مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه. الحديث أخرجه أصحاب السنن. كل مولود مرهون بعقيقته، مولود يعني عام، ذكر أو أنثى، مرهون بعقيدته يعني مرتهن بها بعقيقته، تذبح يوم سابعه. فهذا الحديث هو الأصل في حكم بيان العقيقة. وقد تقولون، قد تقولون: ما هي العقيقة؟ ما يعني ما قدر العقيقة أو ما كمية العقيقة؟ العقيقة إن كانت عن ذكر فهي اثنتان ذبيحتان متكافئتان، يقول الماتن، يعني متكافئتان في الأوصاف، متقاربتان في الأوصاف، متكافئتان. وعن الجارية واحدة، عن الجارية واحدة، كما في حديث، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث مكرز الكعبية. حديث مكرز الكعبية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية واحدة. ومثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من السنة، من السنة، إذا قال الصحابي من السنة فالمراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرفوع حكما. هذا الحديث يعني اللفظ يعرف عند المحدثين بالحديث المرفوع حكما. قالت: من السنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة واحدة تذبح يوم سابعه، فإن لم يمكن فيوم 14. نعم، هكذا حديث عائشة قالت، وذكرت في حديثها أنه لا يكسر العظم، عظمها لا يكسر، وإنما تنزع جدولا وتطبخ جلودا، جدولا. قالوا: لماذا ذكر الفقهاء، ذكروا لذلك فائدة. قالوا: تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود، تفاؤلا لسلامة أعضاء المولود. وقد ورد أن المولود إذا عق عنه يوم سابعه، إذا عق عنه يوم سابعه يحلق رأسه، وقد ورد في ذلك أحاديث، وردت في ذلك بعض الأحاديث فيها مقال: يحلق رأسه يوم سابعه ويتصدق بوزن شعره ورقا، يعني من الفضة، ورق يعني دراهم من الفضة، يتصدق بوزن شعره إذا حلق ورقا. هذا بالنسبة للحكم ومقدار العقيقة والوقت الذي تذبح فيه يوم سابعه. طيب إذا لم يمكن يوم 14 من الشهر من الولادة، إذا لم يمكن في 21، هذه السنة. طيب إذا لم يمكن في هذا ولا هذا ولا هذا، فبعد ذلك تكون صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من العقيقة أنها تحفظ المولود من تسلط الشيطان عليه، ولهذا في الحديث مرهون بعقيقته، يعني مرتهن بها. طيب هذا بالنسبة للعقيقة. قاعد المقروء وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، فإن فات يوم سابعه ففي 14، فإن فات ففي 21، وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. حكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، يعني في ما سوى الأحكام التي ذكر هنا، يعني يشترط أن تكون سليمة من العيوب، ويشترط أن يعني لها سن معين، يشترط لها شروط معينة، يشترط لها سن معين، يعني يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وتوزع أثلاثا، تقسم أثلاثا كما تقسم الأضحية. هذه السنة في العقيقة، السنة في العقيقة هو يعني ما سمعت أحكامها كأحكام الأضحية إلا ما ذكره الماتن هنا وبيناه لكم. طيب بعض الناس يبالغ في العقيقة ويجد في نفسه حرج إذا لم يعق عن المولود. أقول العقيقة يا إخوة سنة على القادر، سنة مستحبة على المستطيع، أما غير المستطيع فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم اقرأ. كتاب البيوع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه. هذا هو القسم الثاني من أقسام الفقه، لأن فقه الفروع الفقه الأصغر ينقسم إلى قسمين: عبادات ومعاملات. العبادات فرغنا منها وانتهت، وشرع الماتن الآن ابن قدامة الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى شرع في المعاملات وبدأ بالبيوع، إذن هذا هو القسم الثاني. وما سمعتم من المتن الذي قراه القاري فيه أحكام فقهية. أولا، ما هو البيع؟ البيع لغة مأخوذ من الباع، لأن كل من البائع والمشتري يمد باعه إلى صاحبه في الأخذ والعطاء، في الأخذ والعطاء. وفي الاصطلاح مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال لغرض التملك، مال بمال، مبادلة مال الذي هو الثمن بمال الذي هو المثمن العين المشتراه لغرض التملك، هذا معنى البيع في الاصطلاح بعد اللغة. والبيع مشروع، والدليل على مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والنظر الصحيح أيضا يدل على مشروعية البيع. أما الكتاب يعني والمراد بذلك القرآن فهو ما سمعتم: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تبايعتم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنصوص من كتاب الله التي تدل على مشروعية البيع يعني وردت في أكثر من آية فهاتان الآيتان مما ورد. والسنة أحاديث كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، منها إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، وأحاديث أخرى يأتي ذكرها في الخيار وفي غير الخيار أيضا. وقد أجمعت الأمة يعني علماء الإسلام أجمعوا على مشروعية البيع إجماع، ومستند الإجماع الكتاب والسنة كما سمعتم. والنظر الصحيح يقتضي أيضا مشروعية البيع. كيف؟ كيف؟ قالوا لأن الناس في حاجة ماسة إلى البيع، أو في حاجة ماسة إلى التبايع بينهم، فلو لم يشرع البيع لكان في ذلك حرج على الأمة. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلهذا شرع البيع للمصلحة، مصلحة الأمة ورفع الحرج عنهم أو دفعه قبل وقوعه. هذا بالنسبة لحكم البيع. لكن البيع لا يصح إلا بشروط، ولا يكون مشروع إلا بضوابط خاصة، منها أن يكون المبيع مباح النفع، مباح النفع. فإن كان غير مباح النفع فلا يجوز بيعه، كما لو كان المبيع ميتة، أو كان المبيع خمر أو خنزير أو أصنام، فهذا لا يجوز، لأنه قد جاء في الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذه حرام. وجاء في حديث جابر المتفق على صحته إن الله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والأصنام والخنزير والأصنام. فاشترط أن تكون العين المباعة الذي يراد بيعها مباحة النفع. طيب إلا الكلب، الكلب قد يكون مباح النفع للصيد، قد يكون مباح النفع لحماية الماشية، وقد يكون لحماية الزراعة، هذا مباح النفع، لكن لا يجوز بيعه. الكلب لا يجوز بيعه، لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال ثمن الكلب خبيث، نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث. فالكلب لا يجوز بيعه أيا كان، وهذا قول جمهور أهل العلم سواء كان معلما أو غير معلم. كذلك الأعيان التي ليس فيها نفع لا يجوز بيعها، مثل الحشرات ليس فيها نفع فلا يجوز بيعها لأنها لا ينتفع بها. أعد المقروء. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه. طيب هنا قال مملوك مباح النفع، هنا شرطان من شروط البيع. الشرط الأول أن يكون المبيع مملوكا للبايع، الشرط الأول أن يكون البيع المبيع مملوكا للبايع أو مأذونا له في بيعه من قبل الشارع أو من قبل الخالق أو من قبل المخلوق، مأذونا له في بيعه من قبل الخالق أو من قبل المخلوق. من قبل الخالق كالولاية على مال اليتيم، ومن قبل المخلوق كالوكالة، لو وكلك إنسان في بيع سلعة له جاز ذا جاز البيع. إذا يكون مملوكا أو مأذونا له في التصرف، أو مأذونا للبائع في التصرف فيه أو في بيعه من قبل الله أو من قبل الشارع. طيب إذا كان فضولي، إذا مثلا أنا بعت سلعة فلان زيد من الناس، بعت بيته أو سيارته أو ما شابه ذلك، فضولي لا وكالة ولا إذن منه، بعت بيع فضولي، جمهور أهل العلم يقولون لا يصح، لا يصح هذا البيع، لأنك تصرفت تصرف غير مأذون فيه، تصرف غير مأذون فيه، فلا يصح البيع والحالة هذا، وهو غير مملوك لك أصلا. وقال بعض أهل العلم إذا أذن المالك في إمضاء البيع بعد ما يبيع الفضولي قالوا يصح البيع، واستدلوا بحديث فضال بن عبيد البارقي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وأمره أن يشتري له أضحية للرسول للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب البارقي واشترى بالدينار أضحيتين شاتين، وباع واحدة في الطريق بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار، وأتاه أيضا بالشات، فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك وبارك الله في لك في صفقة يمينك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأذن صلى الله عليه وسلم في البيع، لكن أصحاب القول الأول قالوا إنما جاز هذا التصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكله وكالة مطلقة أو أذن له إذن مطلق، فلهذا صحة التسليم والتسلم. وأما بيع الفضول فلا يصح في التسليم والتسلم إلا بعد إذن المالك، هكذا قالوا. إذن هنا شرطان، أن يكون مملوكا للبايع أو مأذونا له فيه، والثاني أن يكون مباح النفع. أكمل. طيب الكلب حتى لو كان معلما، قال الماتن ولو كان معلم لا يجوز بيعه. طيب لو أتلفه إنسان قتل الكلب، هل له قيمة؟ الجواب لا، ليس له قيمة، لأنه غير متقوم وله من الحيوانات المتقومة، فلهذا لا يصح بيعه لأنه ليس له قيمة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. أعد القراءة، يعني حكما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، ولا يجوز بيع ما ليس مملوكا لبائعه، كما ذكرنا لكم قريبا، لا يجوز بيع ما ليس مملوكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه. طيب الدليل حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وفيه أن رجلا أتاه وسأله عن سلعة، وذكر حكيم بن حزام ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، والمقصود لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. إذن لا بيع إلا فيما تملكه أنت أيها الإنسان، أو مأذونا لك في بيعه بحكم الشارع أو بحكم المالك، بحكم المالك وكالة أو وصية بحكم المالك أذن وكلك أو وصاك يعني في بيعه بعد موته أو وقفه. هذا ما ذكره الماتر رحمه الله تعالى. أما المأذون فيه بأصل الشرع المأذون فيه بحكم الشرع فكالولاية على مال اليتيم كما ذكرت لكم. نعم. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. ولا بيع لأن قلنا يشترط أن يكون المبيع فيه منفعة والمنفعة يشترط أن تكون مباحة أيضا. طيب إذا كان المبيع لا نفع فيه هذا لا يجوز بيعه كالحشرات، ما الفائدة من الحشرات؟ ما الفائدة؟ لكن بعض أهل العلم يقول الحشرات فيها فائدة لمن يربي حشرات، يعني لمن يربي عنده حيتان أو أسماك أو مثلا آكلة الحشرات من الحيوانات. لكن جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز بيع الحشرات لأنها لا نفع فيها. نعم. ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة ذكرناه فيما سبق. نعم. ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. ولا بيع المعدوم يعني قال البائع أو قال من يريد البيع بعتك حمل هذه الشجرة من الثمرة، يعني ما تحمله هذه الشجرة من الثمرة بعتك إياها والثمرة غير موجودة، أو قال بعتك ما تحمل هذه الدابة من في بطنها أو ما تحمل هذه الأمة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول وفيه غرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر فلا يجوز الحالة هذه. طيب إذن هذا شرط من الشروط نضيفه إلى ما سبق أن يكون مملوكا، يعني من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبايع أو مأذونا له في بيعه من قبل الشارع أو من قبل الخالق أو من قبل المخلوق. الثاني أن يكون في أن يكون فيه نفع مباح. الثالث أن يكون البيع معلوما ولا يكون مجهول، فإن كان مجهول فإنه لا يصح لوجود الغرر والغرر منهي عنه. نعم. والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته أيضا كذلك، هذا فيه جهالة لا يصح بيعه مجهول. فمثلا لو أن عينا يريد مالكها أن يبيعها وهذه العين غائبة عن مجلس العقد يعني غير موجودة، هذه لا يصح بيعها إلا في حالتين: العين الغائبة ولو كان البائع لها هو المالك لا يصح بيعها إلا في حالتين. الحالة الأولى أن توصف وصف دقيق، وبناء على هذا الوصف يتم البيع بين المالك والمشتري. إذا وصفها وصفها كذا وكذا وكذا، بعتك دارا وصفها كذا وكذا، وبعتك سيارة وصفها كذا وكذا إلى آخره، في هذه الحالة صح. الحالة الثانية أن تتقدم الرؤية قبل البيع بزمن يسير، لا يمكن أن تتغير فيها العين، أن تتقدم الرؤية يعني رؤية المبيع قبل البيع بزمن يسير لا يمكن أن تتغير فيها العين، ففي هذه الحالة يصح البيع أيضا. طيب لماذا صح البيع في الحالتين؟ لأن البيع خرج من الجهالة، خرج من الجهالة بالوصف وخرج من الجهالة بالرؤية السابقة على البيع بزمن يسير، ولم يتغير المبيع في هذه المدة لقصرها فتزول الجهالة ويصح البيع. نعم. ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. أيضا هذا من شروط البيع، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، يعني أن يكون البائع مالكا له أو مأذونا له في بيعه، وأن يكون المبيع فيه نفع مباح، وأن لا يكون المبيع مجهولا، وأن يكون مقدورا على تسليمه. طيب إذا كان معجوز عن تسليمه يصح بيعه؟ لا، لا يصح. كيف المعجوز عن تسليمه؟ الطائر في الهواء، لو قال بعتك هذا الطائر الذي في الهواء، هل يستطيع أن يسلمه إلى المشتري؟ لا، معجوز عن تسليمه. لو قال بعتك السمك في الماء أيضا غير مقدور على تسليمه. لو قال بعتك هذا الفرس الشارد أو هذا البعير الشارد أو قال بعيري الشارد أو قال فرس الشارد، لا يصح، لأن غير مقدور على تسليمه. أو قال بعتك عبدي الآبق، لا يصح لأنه غير مقدور على تسليمه. إذا من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فإن كان معجوزا عن تسليمه فالبيع لا يصح. نعم. ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. طيب الآن مال مغصوب من المالك، غصبه إنسان قوي أو سلطان ظالم جائر، غصبه وأخذ المال قهرا عن المالك، هل يجوز أو يصح للمالك أن يبيع هذا المال؟ الجواب لا يصح بيع المالك لهذا المال إلا في حالتين، هو لا شك أنه مملوك له، لكن لا يصح بيع المغصوب في هذه الحال أو المغصوب الذي غصب من مالكه إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يبيعه على الغاصب نفسه، يقول أنت غصبت مني هذه الدار فبعتك إياها ب100,000، ويقول قبلت البيع، يصح البيع؟ نعم يصح، لأن المالك مالك والمغصوب في يد الغاصب فيصح بيعه عليه. الحالة الثانية أن يبيع المالك هذا المغصوب على شخص يستطيع أخذ هذا المغصوب من الغاصب، كما لو باعه على السلطان الحاكم، فالحاكم قادر على أن يأخذ هذا المال من الغاصب. في هاتين الحالتين يصح بيع المالك للسلعة المغصوبة، في غير هاتين الحالتين لا يصح. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، والحالة هذه. نعم. ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. إذن هذا الأمر، هذا حكم آخر وهو شرط جديد، وهو أن يكون المبيع معينا، معين إذا كان حاضر، أن يكون المبيع معين. طيب إذا كان غير معين لا يصح بيعه، كما لو قال بعتك عبدا من عبيدي وعنده 100 عبد أو 1,000، بعتك عبدا من عبيدي أو شاة من قطيعي، هذا لا يصح لأنه غير معين، أي شاة أي عبد لا يصح. إلا قالت العلماء إلا فيما تتساوى أجزاؤه كالطعام، الطعام تتساوى أجزاؤه، لكن العبيد لا تتساوى أجزاؤهم، يختلفون في الأوصاف، والمواشي أيضا والحيوانات تختلف في الأوصاف، فلا يصح بيعها، لا يصح بيع المبيع منها إلا معينا. لكن فيما تتساوى أجزاؤه، كل أجزاؤه يعني متشابهة متساوية كالأطعمة كالحبوب مثلا، فهذا يصح. مثال ذلك لو قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة، صبر الطعام مثلا حب أو تمر، بعتك قفيز، القفيز يعني نوع من الماء المكاييل، بعتك قفيزا من هذه الصبرة بكذا، في هذه الحال يصح، يعني يكيل له قفيز من هذه الصبرة ويصح، ويأخذ الثمن ويسلم المثمن.